بتروح من غير ما بيندهلك بتشوف ماله وإيه أحواله إيش فيه والمديح يستهلك لما تلاقي واحد محتاج لك بتروح من غير ما بيندهلك بتشوف ماله وإيه أحواله إيش فيه والمديح يستهلك ابونا يا السامخيل ادخل بيتنا الوقت قليل هتسيب فرحة في البيت طرحة نذكر اسمك بالتهليل يا ابونا يا السامخيل ادخل بيتنا الوقت قليل هتسيب فرحة في البيت طرحة نذكر اسمك بالتهليل شفاعتك يقبلها الفادي لو جالك مريض بينادي مش ممكن رح يرجع فاضي ترفع طلبه وتطلب عنه بشفاعتك يقبلها الفادي يا ابونا يا السامخيل ادخل بيتنا الوقت قليل هتسيب فرحة في البيت طرحة نذكر اسمك بالتهليل يا أبونا يا السامخيل ادخل بيتنا الوقت قليل هتسيب فرحة في البيت طرحة نذكر اسمك بالتهليل مشكلة تتدخل فيها عند إلههم بتشيل عنهم بصلاتك رح يفرحوا بيها طلبات شعبك بتلبيها لو مشكلة تتدخل فيها عند إلههم بتشيل عنهم بصلاتك رح يفرحوا بيها يا أبونا يا السامخيل ادخل بيتنا الوقت قليل هتسيب فرحة في البيت طرحة نذكر اسمك بالتهليل يا أبونا يا السامخيل ادخل بيتنا الوقت قليل هتسيب فرحة في البيت طرحة نذكر اسمك بالتهليل